ما هو لما الميجرز وجاي الناس تكشف عليهم وجاي الحاله بتاعتها من اوائل الاسعى الاستقرار تبع حسابات هو وهو جاي بيستعمل جاي عشان يخدم الخدمه يعني. الحالة الثانية إن لو أنت شاكك إن الحالة دي فيها أنفرس لا تنزلوش من العربية المطلقة، ما تنزلوش من الأفكار المطلقة، تستدل على ذلك تحط الأنفرس في المادة تاخد عينة من الإير فين تاخد عينة دم وتطمن إن الحالة ما هياش فيه ترانفلكس. الحالة الثانية هل فات على الذبح بقى ساعتين ولا لا؟ لو عدى أكثر من ساعتين وخلاص ذبيحة لو عدى أكثر من ساعتين ما ينزل ما ينزلش. تعرف إزاي عدى أكثر من ساعتين؟ بتلاقي اللمس حصل لها اكستنشن، بتلاقي فيه تمن، بتلاقي فيه لو كان خروف النور الصوت بتاعه لازم تبين بنور. طب ده معناه ايه عدى اكتر من ساعتين؟ معناه ان حصل فيجن المايكرو اورجانيزمز اللي بتست وعدت في المصل المادي، هذا الانتفاخ اللي حصل وهذا الفريشر هيساعد على فكره المايكرو اورجانيزمز من اللي بتست وتروح وتروح للعضلات كلها. تاني حاجه تشوفها هل السلوتر كولد ولا هوت سلوتر، هل هو حالات سلوتر ولا مجموع ده بعد ما حصل ان الحيوان توفى حوالين ده كده كان ده وخلاص. يعني هنا بيشتم ما بيعملش يعني ده هو بقى واحد يجي يصلي ويتوضا ويتنيل على عينه ويدخل لا عايز كده. اولا منظر بشع ده انا شايفه قدامي بقول لو اقسم بالله يعني لو اكل ما فيش ميه في حياتي دي فرق ما يبانش. لا بس you are in fact لو كرقس is normal in every way, لو كان طبيعي في جميع الحالات بتقطعهم بقى على الحاجات دي كلها ممكن بس يكون consumption otherwise total combination. الحالة الثالثة لو قررت أسأل بس الكرقس دي من أصعب الحالات لو في vital organs جاي بتاعي لو لقيت كده مش موجودة هتعمل على طول يبقى لازم تكون جاية والأورجانز على بعضها برضه تشوف الإفشنس بريدنج وتشوف السيتنج بتاع الريحة وتشوف السيرس بريدز بتعمل كيميكال تيست تشوف بتعمل بوردنج تيست ولو تحقق خمس حاجات خمسة شهور اللي هو البريفنج افشنسي سيتنج او ريد بوكس سيرس اوف بريس والفات كوش حصل في اونست اوف انفكشن لان اول حاجه بس نظام انفكشن هي سيرس اوف بريس من الحاجات اللي هي ودي كانت بتبقى اصعب الحالات ان هو ينزل لك كاركترست كاركس وحاجه ثانيه بتطلع صغيره لازم اوعى تعود على الالام الطاقه بالظبط احنا قلنا بيبقى في عندنا الكاترينال سيستم كيت والكاترينال سيستم كيت بيبقى مكتوب فيها الطاقه وبتدي واخده دواء ايه معلومات ايه والسيمتومز كانت ايه وان مفيش دواء بتاخد هما بيعمل ديكلاريشن ان مفيش دواء بتاخد غير اللي هو بيسكرايب باي الكيميا ولو كان الدواء بيقول ماشي نفس التكيل ماشي وقعنا بالفلتر المعين سالت الاونر نفسه يقول ويعمل ديكلاريشن ان هو ما اداش غير للدكتور ده اذروايز انا بحط في حسابي ان الاونر ده كذاب وبعمل اكيد كاروزيك تيست كده كده بعد الحاجة الأخيرة اللي بنقولها لو في أي suspicion أو doubt for الدوت فور بالنسبة للهيومن مصلحته هي المصلحة القصوى لو أنا شاك إن الذبيحة ممكن تنقل المرض تقطع يعني لو اتهم بريحه تدفق تدمتم ده في الفريمه لكن هي اقول اتهم متين يبقى لازم احط في حسابي البنفتس بتاعت الدم اي سسبشن بدل الحكم القاسي على الذبيحه احسن معدي حاجه ممكن تنتج الديزيز دي اليوم يبقى انا كده حصه الانسان هي الاهم بالنسبه لي بعد ما بيجلس الشغل في الميثود اوف سلوتر اهم الحاجات في عندنا فرقتين للذبح سلوتر والدعم والوايد رينج كونشس ذبح الحيوان بره مكان الوعي او سلوتر والدعم والوايد رينج ان كونشس يعني يفقد الحيوان وعيه وبعدين يذبحه هم هناك في الارض اللي بيعتقد ان الحيوان لما بيفقد وعيه لما بيتذبح مش هيحس بالالم طب تفقد وعيه ازاي؟ بثلاث حاجات يعني انك انت يا اما باستخدام ميكانيكال او الكتريكال او كارب دوكسيد ميكانيكال الضرب بالنار او الضرب بالحرارة الكتريكال بيصعب الحرارة سي او 2 انك تخبره بجهاز تلات حاجات دول في كل واحد وبعد كده ممكن بعد كده يدخل على في الميكانيكال يعني كل الدول الاوروبيه القوانين بتاعتها تلزم عدم ذبح الحيوان الا بعد ما يحصل استمر. بنسميها تو سيستم سلوتر او تو ستيج سلوتر. استمر يعقبه ستيكينج او سيرفينج او سلوترينج او ليف. يسمى واحد وهو يسمى قطع الذبح. الميكانيكا في عندنا ثلاث حاجات: كارت بولت بيستون. كارت بولت بيستون انك تضرب بالمسدس ودي بنسميها بنتريت. بنتريت ونان بنتريت. البنتريت ثلاثه، النان بنتريت اللي هي واحده بالبركشن، النان بنتريت البنتريت ثلاثه: كارت بولت بيستون اللي هو حربة تخرج من المسدس بتخترق الجمجمة وتدمر المخ وترجع تاني، يعني بتدخل كده وترجع تاني. هو المخ راس الحيوان اهو بيضربها تخطف في الحاجة صار كشف بيقع في الحاجة. كابتن بولت، بولت يعني حربة، كابتن يعني مسوكة، تخرج وترجع تاني ريكويل في زنبور كده بشدة تاني، حربة سريعة جدا. دي بتختار عمل الحكومة وبتعمل في الضمة المخ وبتفقد صلاة. الماوس مش شغال بس دي زي ما قلنا بتختار المخ، وزي ما بنسميها من ضمن الطريقة ميكانيكا، حاجة ميكانيكا بنكريتف بتختار. الحاجة التانية فري بولت، فري بولت تشارج دي اللي هي مقصوصة على الحية بتخرج وما بترجعش، دي بتصلح في حالة الخيول. الكارت بولت بيستون دي ما بتحصلش، بتنفع الخيول، بتنفع التيلو، بتنفع ممكن الخفاف، ولكن الخنزير زيها زي الفري ريج او الفري بولت رصاصه فري تخرج ما بترجعش تاني، ما بتصلحش. دي بتصلح اول حاجه للخيول والكاتل، دي ممكن تشيل البورك. لا لان البورك هو الفرونت البورك بتاعته سميكة جدا. طيب يبقى دي النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو ووتر جيت. ووتر جيت دي اكتشفوها سنة 96، دي يعني بتبقى فوق المية حوالي نص ميل وبنخرج بسرعة معينة حوالي 100 متر في السنة. إذا كان أنا عامل سرعة الصوت 100 متر في السنة، سرعة الصوت لما الميه تخرج بهذا بهذه الدقه وبهذه الحده وبهذه السرعه، الميه تكون خارجه تخترق الجمجمه وتدمر المخ للكورتكس والحيوان هنا يفقد وعي. دول دي اول ما اكتشفت الانسان 96، ودول في الحاله دي في الثلاث حالات دول المخ هنا مش بيتاكل لانك انت اخترقت الجمجمه دمرت في المخ، المخ هنا ما يسمعش الا الحيوان. اول ما بيخترق بيحصل انهيار تام ويفقد الوعي ويعقب ذلك الدم. Come on. خلاص مراكز احساس بالمخ فبصوا الحيوان بعده وهو بعد كده كمان بتعمل استراكشر للكورتكس دي بارتس كبير عشان تعمل اكسلريت كونكشن الحيوان بعد السنتر بتاع السنسيشن تعمل اجنيتيف انسنسيف الحيوان بعد كده تبع خلال 30 سنه في المكان ده لو انت خدت خلاص لو عملت اكس من غير الوين الشمال والعين اليمين والودن اليمين والعين الشمال مكان تتخبط في الخبر في الودن اهي في الخبر كده الميزة أو الفور هيت في الكارسة عند اتقال الفور الفور مع العين لو الكارب لا بدل النقطة تحت لمكان السبب بس لو في اللغة السبب بتاعتي كان في تاني أو عرض في البوكس وده الكارب فورت وده فري ده فري بيطلع رصاصة ما بترجعش تاني هو عرض الحيوان في ميتا بوكس ده مش ميتا بوكس حلال ده ميتا بوكس محتاج حلال تبقى زي ما شفتوا ده رصاصة ما بترجعش وهنا جاست ان ريفيل كونكشن او بيضرب بنوع في الحاجه وغير كده وبتاع هو عامل نفسه ده هو ايه في الهوس مع الهوس اللي طلع في المانيا والمنسا وكندا والكينيا وكل الهوس كل اللي بتاكل هوس وبما انك تاكل الهوس تاكل توبي قصه اللحم ممكن تاكل لحمه كبيره وعندها حاجه طب ما خمسين اوسع من الحمار مليار واوروبا كلها وقت عندك الترتيب ده من 50 حمار اصغر من 50 مره نكون عندنا عقل وزمان كده كنا نروح نلعب بطاقه الطياره بطاقه الطياره دي مش الطياره اللي جنبه بطاقه الطياره تبرش كان زمان في حاجه بتتصنع في مصر اسمها هو ولما كانت بتيجي تتجوز من تلاتها اتجوز تحت الام ياخدوا دور الام يجيبوا بقى لعبه ويجيبوا عفش ويجيبوا ولو روحنا احنا كنا صغيرين كناش بنلعب كنا بنلعب البلد كنا مكتوب على المطر فكنا نروح نلعب في مطار تلات الرش نلعب بقى واحد فيكم ما كملتش من شويه واحد كده ادم كده كلنا على كمان ثلاث شويه فعشانين فبنت نشرب الشاي في القوض يعني كان في تروبة في في المية كده وواحد فيجي الرعب يقوم معانا مثل كده ويقوم معانا تروبة والحمار نشرب فنيجي هنا نشرب ورا الحمار فكانوا لنا الحمار طاقة اللي عايزين نشرب ولا ولا ولا الحمار وفعلا الحمار طاقة فبقينا مش عادي يعني خنزير كم لا هنا ما تبيع كمية ما تبيع كل هذا كل هذا بس بس ما في بس الحمر الأهلية حرام الحمر الوحش مش حرام الحمر مفضل مش حرام الحمر الوحش في قول يعني في قولات الفرس في قولات لما ما تفتحش هوبس انت عندك غلط لو اضطريت تفتح راسك بقى لو اضطريت ممكن يعني هي يعني في كل اللي هيحصل لك ممكن يكون في الاخرى الشاهد في القول لو ضاع علينا وطلعت من المنظر حمار مضافينها مليار مره حمار سليم دي القصة قصة ضمير مش قصة حمار يعني الحمير محرمة شرع لكن أنا بتكلم كهيل من الهس بوينت اوف فيو طب ما لما بيعملوا طب ما كينيا فيها أجازة كمان طب ما كده القصة قصة حرام بس ولا لا هو اتباع الهدف في هذا بس ما تتباعش الحق ما بين الفاضل الحس الموجود جواته والتفاضل، فكنت في الكليه في الطبائع معرفش لو سبت ولا تفاضل بالكاف بيموت يعني بدون مدرك. لو سبت حصان نار عشان يجي لك البونس عليه، لا عايز اعقد امك واقول لك الحاجه بالدكتور تقول لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وحاجة هيك في الحق يقول لك حاجة. فما كل حاجة مسميات هذا من الحصان تحت الفرق هو الشعر القصة الناس دي منه من هنا بدون نازع تحت الحق لأن ده هو من بلوك ووك ووك الفرق ووك الدور عايز باقي من الكانساس من الحصة دي في شوف زهاية من بيس وكياش أو بزيت إيه من البيس بتاع الوك الكامل. لكن في الكاتب كان البيس وصحوة الناس كانت تقول اللي كان في الكاتب اللي هي البوم في البوم قد تخبط الحصان والرصاصة زي الوعي العليف ده في البوم شرطة ده بين الحوار البيسس بتاخذ أو الحاجة اللي هو مخش هو مش هو البيس بلوك الرابط أو إيه طوارس بدلت اللي هو مسافة عليه في البوم من نص سنتي تخطط ما بين عينيه تطلع من نص سنتي تخطط بالرصاصة أو تخطط بالكارت بورد ولكن هو الفرق ضروري. البرين هنا زي ما قلت ما بيذاكرش ده اللي فات الدين ده اللي هو المسدس اللي طلع فري هاير الشارج اللي بيقولوا الفري بورد الرصاصة تكون مفتكاش على الشكل ده والتاني بقى هو النار بيتهاف المنكشر ده خاصة على الرأس من ده اللي هيخرج بوجود الوعي يبقى طرف في الشكل ده انت بين عقمان التكتيكيات اللي هو خاص بيطلع بالشكل ده بيسموه مشروم مشروم هيت. شفت المشروم بيبقى كونفكس كده وبلانت بلانت ليه عشان ما يتجرحش ما يخلصش في الجمجمة أو في الفراش والتاج ده البنتات بوجة عشان خلاص تبقى صراحة سمك ونص ميلي وبريشة 3500 دولار بريشة 3400 دولار تشكيل جدا وبتبقى صراحة 500 في الثانية معرفش مكتوبة ولا لا ويجي مكسوش لو القواعد والبي اس بي او الكونكشن نعمل الفيتر الاكتوبايس اللي هو الرشم الفيتر بورت نعمل الفيتر وفي لون هانتين الثاني زي الاول والثاني الرشم ده يعني الكونكشن بتضرب في نفس المكان اللي هناك وبيحصل اتشيف الكونكشن بس سترونج شوك على السكال والبريك از نوت بريتد ممكن ياخد المخ للتاني اللي هو ده بعض الأدوية وده اللي انتبهت أصلا ممكن تستخدم عيار المحاولة 75 فولت ممكن تستخدم 1000 فولت ده اللي يوسف فولت الريسي في الهرين بتاعنا زي ما كنت حاطين ممكن على راسك هذا الالكترود النيجاتيف البوستر وكل مره زي واحد بيصعد الكرسي الكهربائي بيتحط على راسه بتاع دي وبيخدمه بتعمل بتاثر على السنسور سنترز الموجوده في الفورمين السنس والكورتكس بتدمر خلي الكلام الكهربائي يعدي من خلال السنسور سنترز دي فبيعمل انسنسبيلتي والقرار بياخد وعي بتحكم ما بين الفلتوز ما بين الرجل والراس في حاله الورك وممكن يستخدم في الشيب ولكن في الشيب بما ان في صوف يفضل انك ترش الصوف ميه عشان الميه توصل الكهرباء بيه لان الصوف بيعزل فيه. 75 فولت بتحطهم في مده 10 ثواني عن 250 ملي امبير ممكن قلنا على الليل وممكن هيك قولي ممكن تحط تنوع على الخط عند الهيك وعند الباب بتاع الخنزير هو عنده هيد وعنده طاقه يعني يا اما تحط الالكتروس بين الراس يا اما واحده عند الراس الثاني عند الهارت بيسموها كارديك او هيد كارديك ستانر يا اما هيد باك او هيد ستانر حسب الطاقه. إذا ما عرفت شيء بالوش مية عشان خاطر المية مصر كده ممكن بيحصل لو عبها ممكن بيحصل بلاد سبلاشن لأنه بيرفع عرض الدم في الأرترز والعرض دي ممكن تصاب الدم من جوه العضلات وبالتالي بتعمل نسف داخل العضلات في طريقة معينة. ما يجيش واحد متخلف ويقول إنه بيستخدم الكهرباء حلو لأنه بيرفع الضغط هيرفع فوق من الناس فهيزود فتاة البيت بتاعهم لأن كل ربنا ماشي شوف ربنا اللي ربنا الأرض بشكال اللي هيضخ الدم في الأرض مش ضغط الدم اللي هيزيد في البريفرال ارتريز وحياة أمة البريفرال ارتريز لما الضغط يزيد فيها هو مالي من المرأة دي أحسن من المرأة السامية أساسا بس مين قول كده طبعا غلط زيادة البريفرال أرتريز البريفرال بريشر في الأرتريز بيعمل سبلاش لما يقول لك الضغط زاد عليك وحصل نزيف في المخ حصل نزيف في العضلة التبعية والإدماء زفت مفيش دم مفيش لحمة كتير من بره الإدماء بتاعها كويس إلا إذا كانت مسلمة أو عيال صوتها. ليه لأن الهارت عايز الهارت يشتغل. الهارت في المخ لكن أنت عامل لها ريست للمخ وريست للهارت والبلاد بريشر هيعمل لها يطلع لك الدم وهيطلع الدم هيطلع الدم في اللمس. اللمس كلها مليانة دم. الدم طلع هيطلع الدم في الهارت هيطلع الدم في العضلات. لا دم ممكن تزود الكهرباء الاتومية ولا ما تعملها بتنشا في 10 ثواني ولا 3 ثواني. لو 75 فولت 10 ثواني. ممكن يبقى 300 فولت ده ممكن ثانيتين وثلاثة. ودي تبقى أحسن من اللي تحسها في الكهرباء. الكهرباء الأكسايد ده أي واحد لو أنتوا قاعدين في أوضة مقفولة ومقفولة مفيش تكييف في الهواء نسبة الكهرباء الأكسايد تزيد تجيلة وحمة وحالة معاكسة اللي هي الواحدة لما تدخل تستحمى أقول الواحدة دي الواحدة لما تدخل تستحمى تستنى اللي تخد شرارة تلاقي واحدة تستحمى تستنى بيها معاكسة طبعا هي هذا الإزاز مش خمسة الشجرة السخان ولو يعني أنا عندي الحمام أدور انا ما اخدش الشقه مثلا الريسبشن فيها اقل من 70 متر مثلا ولا الحمام مش اقل من 110 متر. في ناس بتاخد حمام 2 متر. طب ده لو انا اخد الازاز في الشتاء وشغل السخان او شغل السخان والعكس هختم على نفسي بقى اعمل ايه؟ مش عارف. كاربون دايوكسيد بخار هتشبع الكربون دايوكسيد لما بخار المايه بتاعك هتشبع الكربون دايوكسيد داخل الكربون دايوكسيد ممكن يحصل دماء ممكن يحصل دماء فهنا الكربون دايوكسيد بيعمل ريد بلوك ريد ريد بروديوس سليب بتاع ريد انفاس ويحصل حاله من ده مين اللي البي اس سي بيلز اوف اكزوست بتبقى مش موجوده، مفيش مصر استلاشن، مفيش وقت اكشن تاني في وقت الصعب. طالما هو حصل له الفاكشن ده وهو مع ممكن رجليه تتكسر، رجله اتكسرت او ربه اتكسر، حصل نسي، حصل نسي، جت فرحه بوظت الحبايب اللي حواليه، انت مش بتعمل حاجه فيها مكان. يبقى ده من مزايا الكربون دايوكسيد، بيتفادى العيوب بتاعت الكتف والنهر الكتفي، بيتفادى عيوب الميكانيكا وعيوب الكهرباء، لان الكهرباء ممكن تعمل مصر هنا بلاد سلاش. وزي ما قلت الكهرباء بتطلع البي اس اي في حاله البول. ده مزايا الكربون دايوكسيد. الساينس اللي يعملوا منها السيزيا حاجات كده عارفينها عندنا الاحساس وحكايه الصوت عبر صوت اللبس انهيار كان للحيوان ويعمل دراسه يعني بيفضل رؤيه مصانع بيفضل التنين وكلاسيك المصر. التنين المصر على استمتع على الاخوان البلاد سلاشن ده عادي، ده لو حصل ممكن تبقى ما بين الصن بتاع الكريم والكشف الصن هنسيب ده عادي. الوقت ده بيحصل ممكن يحصل مصر سكيل ليه؟ لكن بعض الوقت العسيريا البلاد ويجن في الشارع برضو الشارع لما في الجنوب الشارع فيه الميت في الصن المصر سلاشن او المصر سلاشن في مصر يحصل في الحالة المنية اللي هي بين بريك وفي الحالة اللي هي في كام ساعة. الكارت فور فيستون ممكن تعدي الى الكونفرشن الحالة اللي بتقولي في السي بيرس فور فيستون فور فيستون فور فيستون بس انتهى مش مهم. في يعني بعض المجازة البرة يوم عامل المتصر للدواء والجادة عشان نعمل يزاوي بشكل ما عايزينش الحاجات من دلع الأزمة، لأن ممكن بعد مكتشف المبارس ممكن يفضل نسيكة الوزي وطول يوم المتصر في البيت هو كده أفضل حيوان معه وما يمانيكا كان كتحفين بمكان نمبر يدوين نمبر يدوين هي الكشف لعب زي هدول او عشر يوم حيث البيض الثلاثة كارت الفورت وفري اي ونس شارج في بولت والتالتة الكتري والتالتة الوخشي الاثنين التالتة هم الثلاثة كارت الفورت. حسب انهاء الحيوان فقط واحد اقول لك ده دلوقتي يكون جيد او ستيكينج او سيرفينج او سلوتر نفس المصطلح. الجيد يكون سلوتر الجيد هنا واحد في اذا كان ده ارضي او ده على الطريقة الإسلامية أو الطريقة العربية. يبقى نقول مرة واحدة الطريقة الثانية للبكاء سلوتر قدامنا وراي بي كونشس ده اللي هو ريتشوال سلوتر أو ريليجيوس سلوتر البكاء العقائدي أو البكاء الشرعي البكاء الدين حسب الشريعة تبقى حسب الشريعة. الطريقة اللي موجودة سيدنا موسى واليهودية سبقت الإسلام بأكثر من 100 سنة. Our third story of the animal must be alive, sorry. فجاء ثم أن إليكم عشان القوم ما ينفعش اي ماتش ما أنا عشان الناس اللي بتحس بيهم اللي هي أصلا. هو ربنا يخرجون فاقولون لأنه فاهم وربنا خلص على قلبه سبحان الله يا أخي معنا شايفة يعمل كده بالطبع مفيش أي مشكلة وهو رشي من الفيلة خلص بس بيجا معايا بالطبع ما يدوش حاجة وقفتها بيكون في حول تاني لازم يطمن السكينة لكن لا يخش وبعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان ترفع الله قلت له انا ربي قلت له انا وفقك ان الله هو الشافع لا هم يقولوا هذه الوعظه من اي نفس خلصت وحاكم ربنا مسلما كان لا شك فيه قال انا شفت بالحق الان يعني كلام سيدنا موسى وكلام ربنا كان من الاول يعني مش حق يعني هو فذبحوها وما اليه يعني لو كانوا هم مش كده يتمنوا كده يحصل حاجه ما يذبحوش نعم دفعوا اشتروها شباب بيجي يشد فيها الذهب. بيجي يشد فيها الذهب. سلاح الثمن هي دي. انا مش هقول لك انا لما تصرفوها تبلغ الذهب ده الثمن. هو الثمن؟ لا. ده عشان كان رجل صالح وسافر بلد يزيد ودعا ربنا هي بتنميها لي ويحفظها لي. بخر لا تقول لا تزل لا تمشي ساكن ولا تزل مصار مشي كده تاخد من عشان الخبر فاكتشفت بدلوها تبقى تنفرش لا وهنا عندهم هذين عقلة سنة دورة ثابتة واسية كل لا تكمل كمان الإنسان خلف قزعة سبب وقول محمد عمر السادات ابن عم عمر السادات هذا التعريف القصد اللي بياخد تمويل من امريكا عين عين قالوا انتوا تتبعوا خلاص انتوا ما عندكوش اي دليل ولا رقم طب تعالوا على نص جم في 2010 ما عرفش قلت لكم الحكايه دي ولا لا فوق هناك بسكون مية ده وانا كنت لسه راجع مهبل وهبل والله احنا شفنا هناك صوت وصوت على الفرق ولكن انا مهم وانتبه على طريق الوسط اللي احسن من تبع قوية الاسلامية هو انت بيحبوا ما تقولين ده لو يخلوش يهون بقى الوقت وضحوا على وقت الأزهر والأزهر أجياز يجوز يجوز يجوز يجوز ربنا أديك الدين من رسول الله هتخاف من الله من فرح فأنا يجوز شرعا شريطة أنه إذا وقتها إنها تعود لي الحياة حياة أمك وعمار ولي يجوز إن إحنا عملها صنعي على شرط انك لو سبتها على الاسلام بتصحى تاني فما انت هتبتاعها عندنا يا سيدنا صلى ما ادراك انها في الساعه دي ما تمش اذا كان حرام قبل وبعد صلاه ما يموت طبعا ما ينفعش يروح اتباع هلا ايه الفوارق في الاسلام بيصبروا الهدوء ما تجيش لتحرار ما تجيش لسلسله مش عارف ايه ما تجيش لكن عندنا يجوز شرع عن طبعا وحشة من الدروس شرع عبود الدليل عبود الدليل مختش طبعا ده رجل الدين انت اخبار رجل الدين معز رجل الدين فرق رجل الدين حتى المرفع حتى ده اللي حق بصحابه بقى ويقول قراءات معنا طب كل ذلك اللي فات ده اللي هو يكون بالله هو بعيدا لكن طعام زي ما قلت الاستاذ احنا بالذات الاربع عامات من الدنيا مش مش القرآن كلمة تعالى في القرآن لا تتخصص طاعة الوزن تعالى الذي موته بتابع لكم ذبيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت كاشف فيه حتى عدنا ولا شيء الوزن تعالى الذي موته بتابع هل هو مش اسم الله على ذبيحة؟ نعم ما بغوش الله ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن كل شيء الله عبد الرحمن أي من آدم ما بقول لك إنجليزية اسم الله ما بقولوش الله وفي بعض لورد ماي لورد إلهي هم عندهم هو يهود يعني ربنا هذا اللفظ يعني يقصد به ربنا يهود هو رب ازاي معرفش مكتوب ولا لا مكتوب عشان The God of Abraham and Isaac. October. Seven years of Ishaq, whom I have wished to Ismail. Yahoo, then the other. Then Ismail, you may have some seven, whom I want to one of Ishaq, one of the other. Abraham. أيوه له ورب الأبهار العلم على رحمه ورب إزاك إسحاق ورب شاكم على إسرائيل وإذا يعقوب اسم إسرائيل سيدنا يوسف اسم جوزف من الأبناء وهو يوسف يسميه يوسف يوسف زي ما هو يوسف وكان التحالف كبير في الوقت اللي يسمى يوسف يعني ايه يوسف؟ ده كان 20 مره في القران يوسف وجنوب اس يو اف يوسف يوسف يوسف انا عملت في الصباح كله تبغى وعلى يوسف يوم شغاله على كل شغاله على يوسف يجي يدخل مقصوره كل شغاله يوسف يبقى في يوسف مين على حال بلد وكان يكتب مع استاذ اسمه يوسف يوسف يوسف يوم اليوم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يعني من ضمن الحاجات يعني انت ربنا سبحانه وتعالى يخرج من يخرج المشرك وحمده ما تخرجش من النار فانت بعبدك وهل انت يعني لو قسمك على اسم النبي مش هتعرف منك هتقول له ربنا هتقول له اسم يوسف هتقول له انا عصيت يوسف هتستفيد من قصه طب هل اسمك على هل انت عبيت حد بتحب حد بيحب النبي يعني شوف حد لما انا بقى اسمك مباشر يا واقف على اسم النبي ما تحافظ على اسمك يا واقف المهنة التي تخص بثلاث حاجات في الفريق الفريق الأول أنا ما أستطيع المريشة الضغط اللي هو مريشة مكسن ما تكونش لحمة مع الهدى يقول ما تكونش مثلا لحمة كبر الضغط ويقول ما بقى يقول لك الحلم الحلم نزيلة كريمة ربين ما ينفعش نزيلة كريمة ما ينفعش هو يقول ما فيش لحمة في خلق أخذتك في معدته شوية مكانة هما يأكلوا بقى يأكلوا الحاجات المشتقات الحيوانات اللي هي يبلوش دور فشل كده يبلوش طعام الضيق هو يعني السبب الذي له زعامة وخشوع مش للدرجه دي يعني. فتحت الوقت ده هذه المستشفى فهو كنت عليه عطيه مجموعه لما جيت يخرج طبعا كنت طبعا مضى فروح فتح كده لقينا بنزين فلا حاجه بيضا ليس حاجه بيضا هو مات ولا طبعا لما بدات الجسم ويجي زي ما وصلت بقى انا هتصبر هو شافها الشيء بتاع وقت انا راح عليها وراح حاطه فيه فقعدت اتكلم في ياباني زمان طبعا سمع دي مش ناجحه فبقيت مش فهو بس هيك يعني هو أخي مشان تطور الشيخ والحساسات خلق دول اللي وحسيناش مات سيد زي باكي أخي مشان مضعبين على طول كده مش أمر ومش حساسات أنا أكتب على خلالها سيدات أبوكي مرة بشيطور وبرستان وواحد وواحد فلاش Expression side. كده وقعد يقول انا بنيت كده بيشتغل لسه في الوقت الخامس انما احساس منه فهو الصوت لان انا حطيت كده في الحلقه ونص يقطع نفسه علشان يتكلم ويقول لك انا محتاج بتاعك امر ولسه الكلام ده علميا يعني انا استنى كده اسلوب دي تجربه من كلام نظري نظريا صعب قبل ذلك نقطه في الشكل ده النساء. الصفر طلع من الصبورة زي حسب هي فرقة هي حمل أكل اليوم وسيلة أكل الضرورة هي يعني أعضاء أربعين يعني مش أربعين من أبو يعني حاجات اللي بس حاجات اللي ولكن في ناس مكروه في ناس قالوا ان الشيعة ولا مش ربنا على حسابه مش حاجات الناس دي يعني الشيعة وسنة الشيعة من شرارهم قالوا أصحاب محمد أبو بكر وعمر يعني لو في أسوأ واحد على وجه الأرض قالوا أصحاب محمد فدول مش كلام وليه ستات شعيات الوحي. الأب الشريف بيحطه من نفسه عشان كده مفتشوا مفتش ذاتنا يقول ليه أنا بس بيعمل كذا جرايات الله هو اللي يقول لك عكس الله يوم السنه سعادة هذا لهذا يعرف ان هو افا اشي كان يوسف الحداد يعلم الله يا سلام سليل الشرف اللي بيبدع في المال موزع اللي ما بلاش زوجه في البلد قالت على محل اللي ما كفلش في مصر كان زمان لهب ابو ريان اتجوز عليها عمرها 18 سنه 81 قولا واحدا يعني انا في السن ده 50 سنه انا اتجوز واحده عندها 20 سنه 18 30 سنه اشاور بس ما اقدرش 40 طالع اهو ايه بس 36 سنه هو كده جاوب ايوه في ابص هو بصلاة مش عبودية لا ستة وثلاثة وانت بعيدة انت قوم اصلا ايوه في حياة بتوحد 80 سنة واحد عمره 18 سنة واحد بيقطع في ادوان موسى وابنها لقطة بالمول من وزارات في امريكا والخوف اللي كان رافع بتاع الفرح ده كان رافع بتاع الفرح الترامب جاي انا اهو الخوف ده ندم خوف ندم على لحم الناس نفسه بيعرف يقول شيء حلال ام لا يقاش عن هم سبيش عن هم نفسه من المهم تاكل مهملين تقضي بتاعهم مع عقل من الواحد تقضي راح مش يقول صدام وهو كان قال اشوفه وكان معروف زي الصحصار لما جابوه قال الراجل ده مش عارف وقال كان عسكري عشان يضرب الرصاص مش الفواتير يا حبيبي ما كان اخر كلام الملك داخل الجنه زي قلت في الاسلام عندنا ذكر ومعنى وعقل الذكر للانيمالز العاديه الشرط للكلمه النحل بتوجه الانيمال زي الجراف زي الابناء او الابن بيفتح عند الغايه في كشف مفهوم المخلوقات في عند البيس وزي الجراف نعم الجراف طبعا الزرافه كبيره الزرافه مش مستغربه الزرافه على الزرافه مش مستغربه الأقل العقل في الوايلد بيردز وايلد انيمالز اللي هي الحيوانات البريه اللي بتصطادها ديب وورمز اوف انيمال اي ديب وورمز الجرح السهم ديب وورمز الرصاص الذبيحه الاسنان اللي هي البصل كل الحيوانات ما عدا السمك السمك ما بتاكلش ممكن تتاكل عادي سويفت في سيشن عن فروت كل السكين المصري زي ما قلنا بالظبط في التوتر والويند فاير اللي هي خاصه بالجزائريه والجبنه والبيض في الخزر. But is the spinal cord intact? لازم تسيب spinal cord. فهيك وبدأنا ممكن سلطة الموسيقى في خلال الأسر تحيط ألاين والزاكتين بجانب القدر يعني انت كتاب وقت بصر حيوانا قبلة زكس ما تكتش خلاص لأيه ما تفضل نفسه هو عادي ما يفضلش أهلا ويجيب لك بتاع وهي ما لأن ما فيه ناس سريج ولا فيه ما حرش قدرت مع الناس كمين سيول كويس ومعروف المطور ومعروف بعد سنة كاملة هنا كل حاجات كتيرة موجودة في الجوز برضه موجودة اللي فوق تماما حيوان الدفاع ما تاخدش حاجة تماما يعني نفس الحاجات الموجودة في الطبيعة الأرضية هي موجودة زي فوق ناس زمان في الله الزيوج والبكس حاجات أثناء الدفع لازم تسمي وتقول بسم الله الله الحيوان ده بقى بخش قدام زميله الاكت اوف سلام ده هو دي اكت اوف كاتنج سكين شارب نايف لان البيوت على الجلد البيوت على الجلد لو مشرف الدم في عضلاتك لو مشرف الدم في نفوخك مش هتحس احساس بسيط ده قدامك لكن لو مشرف مش هتقولك او حاجه كل مراكز الاحساس بالالم موجوده فيها. موجوده في الجبل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كلما نضج جلود نصر ولسه هو النهار ملناش دعوه بالمكان عندما نضج جلود ربنا سبحانه وتعالى يكون جلود تاني عشان يدور بعزك. فإذا فقدتم فأحسنتم حكما وإذا تبعتم فأحسنتم. والله الحمد لله كانت عادي اللي هي السعيان كان هناك هي السنة الناس بتاخد العقد من الدهر للعقد هي عقد هي عقد دي مش عبدالان مية تخيل الله مصر مكوش بقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد بسم الله الله أكبر الله أكبر فاطر وفاطر كل أمر بعد أمر الله وبكلمة زي ما تتجوز بكلمة الله إيه الفرق بين الزنا مع عيسى الله دراسة الحلال اللي أبوها وأمها عيسى الله إنها حديث شبيهة كلمة الزنا كلمة الله على كتاب الله بسم الله خلص ده الناس بقت حلم تحت الناعم طاف قلب اللي جاب امه وثلاثة الدعاء كلها مش عارفة او بيعيط عشان يعرف عنه في كل عشرة مع الناس سيرش مفيش كده بتطلع اصلا دي تعب مش كلام مفيش فرق اللي انا المفروض تحفظوه ما بنفصلش الدم ما بنفصلش العروق مفيش موقع بلاد فيجن بلاد فيسنس هو بشكل بلاد فيجن مفيش كلام من ده الأكثر فتاتي من الشارب مايك مايك بينيس بينيس and for all the soul. Then again, if you look at the man I learned to do, and the remedies of God, Bible, the remedies of God, then has a damn God in the soul, had to say about him, you had to be left to damn you why. Then the Lord of God will give you why. So what to why? The act of here, the other discipline of, or the thing why, or the domination. If you have, مش خبطوا على خبطوا على الرفوف ما ضربتوش في المصارع بس انا ده الدب اليونين سبوت اللي هو وايت جرين برونج بلاك برونج بيسموه الدب الالباني الدب الحقيقي واحنا الدب وايت برونج هو ده ازاي قاعد يعمل كده بجد الهم منطق هو بيعمل زي ما قلت بيرمس بلاك جاي في شهر طول هذا زي ما شفتوا بيعملوا رسمه كده حطوا ليكويد في Thank you. بيقولوا